وأنت لست مطالبا بأن تفيق علما بشبهات أهل الباطل، لكنك مطالب بأن تعرف الحق بدليله ويكون عندك يقين فيه وثبات عليه، ومعرفة مجملة بالباطل، ومعرفة مجملة في الباطل. وإذا تمكنت في العلم يمكن أن تقف على بعض التفاصيل، تفاصيل ما عند القوم، لترد عليهم ولتفند باطلهم. أما في بداية الطلب فأنت مطالب بأن تؤصل نفسك بمعرفة الحق بدليله، وأن تعرف الباطل معرفة مجملة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني تكون واضحة عندك أن هذه سبيل مجرمين، وأن هذا طريق باطل، وأن هذا مسلك ضلال، وأن هذا مناقض لدين الله، مخالف لشرع الله، ويكون عندك يقين بما أنت عليه من هدى وحق، عليه الدلائل الواضحات والبراهين البينات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.